ما قولكم في من يقول نحن نحارب انما تكون مصر محتلة؟ طب لا، ما هي محتلة، هو الامريكان مش بيقولوا اللي هم عايزين، الغرض المقصود يعني كلام باطل قطعا، يعني لا شك ان قتال المسلمين لاجل علاج المريضين طبعا ليس الكلام يعني بالمعنى المعهود، يعني العسكري لا، الحمد لله الوضع بلا شك، يعني وضع مصر امكن من حال مثلا اهل فلسطين، نسال الله ان يفرج كربهم وان يفك اسرهم، لكن لا شك ان بلاد المسلمين كالبلد الواحد، ومساله يعني الربط بالوطنيه والقوميه هذا يعني من افسد الروابط التي تؤدي الى الدمار وفقد كل مصالح المسلمين عموما. لا شك ان مصالح المسلمين مرتبطه، وعدم توحدهم وكل طائفه صغيره يعني تدافع عن نفسها، في يوم اللي يبقى مصر والشمس شيء واحد. طب ايه رايكم بقى دلوقتي يقول احنا مش هنحارب الا لما تكون اسكندريه محتله؟ ايه الناس بقى بتوع الدبيش يقول احنا لا نحارب الا اذا كانت الدبيش محتله؟ يبقى اليهود يتمكنون من كل البلاد، لو الامر ده فضل ايه؟ يتم بهذه الطريقه، الحدود اللي اتصنعت دي كانت حدود يعني صنعها الاعداء، وليست انها فعلا من اصل ايه بلاد المسلمين. فينبغي ان نهتم ب يعني تاكيد رابطه الاسلام ورابطه الدين ورابطه الدفاع عن المسلمين في كل مكان، نسأل الله عز وجل فرج كروبات المسلمين في مشارق الأرض.